ناظر الله أنا أحمد على أحمد هو البشير. البشير. الله الله. فهو البشير المؤمل. ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد طه كريما تخلو عابدا بحراء سرت مكرماً تركت مكة للمدينة رافعا علم الهداية والتقى وسدادي. الله الله. وتركت مكة للمدينة رافعا الله الله الله علم الهداية والتقى وسدادي. وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وعفوت عمن خربوا بعنادي. الله الله عليه وسلم. وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وفتحت مكة ما أسأت مسيئها وعفوت عمن حاربوا بعنادي. حررت كل العالمين. حررت كل العالمين من الرذل ومن الضلال وذل الاستعباد. وإلى رحاب القدس سرت مكرما وعرفت يا أصحابك دليل الهادي. صلى أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضواني. اطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام. وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار وتنكست على رؤوسها الأصناف ونطقت دواب قريش بالمقالات العربية. الله الله الله. وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام. وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر اللفظية. الله الله الله. وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بزهور مصباح الظلام. ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليسر جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية. وظهر إمام العدل والرقيب من الحواسد نام. الله الله. ولم تجد أمه في حمله وحما ولا تعبا ولا كربيا ولا ثقلا ولا هزالا ولا مس آلام. الله. وكان صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه